كما قلنا انه صدق اليهود في ان هذا هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه، وكما قلنا انه ليس الامر مبنيا كله على تصديق اليهود، وانما الوحي اقره. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء صام ومن شاء فليفطر. متفق على هذه الحديث كلها. معاوية معلوم أن إسلامه كان عام الفتح، وكذلك أيضا أبوه أبو سفيان، فكان إسلامه متأخرا، فقال فمن شاء صام ومن شاء فليفطر. وقد يكون إما أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه سمعه ممن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو كثير من الصحابة صغار الصحابة يرون عن غيرهم من الصحابة ثم يرفعونه مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يسمى مرسل الصحابي، وهو طبعا مقبول. والأصل في الصحابة قطعا، والصحابة كلهم علول. قال وأكثرها، يقول ابن تيمية، وأكثرها يدل على أن صومه واجبة ثم نسخ، أكثر الحديث السابقة وأشرنا إلى هذا قبل قليل. ويقال لم يجب بحال بدليل خبر معاوية في قوله ولم يكتب عليكم، إن هذا يا معاشر ولم يكتب عليكم، لكن كما قلنا لكم إنه متأخر الإسلام، إنه متأخر الإسلام، فالحديث السابقة تدل على أنه يفهم منها أنه كان مفروضا ثم نسخ، وإنما نسخ تأكيد استحبابه. أما استحبابه فباقي، حتى تأكيد استحبابه فباقي على الصحيح كما ذكرنا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال إذا كان عام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه مسلم وأبو داود. وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني يوم عاشوراء. رواه أحمد ومسلم. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموه قبله يوما وبعده يوما. رواه أحمد. هذا حديث ابن عباس في صيام اليوم التاسع مع العاشر في مخالفة اليهود. الأصل هو صيام العاشوراء، الأصل هو صيام يوم عاشوراء، ولكن جاء هذا الحديث حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر، مخالفة لليهود، قال صوموا اليوم التاسع. فهذا يدل على أن من أراد أن يصوم العاشر فليصوم يوما قبلها أو يوما بعدها، مخالفة لليهود. ومعلوم أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة الكفار والمشركين واليهود والنصارى، سواء في مثل هذا أو في الصلاة بالنعال، وكذلك هدي المشركين كلهم على فئاتهم، حفوا الشوارب وعفوا لها، خالفوا المشركين، خالفوا المجوس ونحو ذلك. مع أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزع عليه فيه شيء، أو كما جاء، ويبدو أن هذا كان في أول العهد، لكن لما استقر التشريع فكان ينهى عن موافقتهم ويحب مخالفتهم، ومن هذا الحديث. قال عن عباس رضي الله عنهما قال لما صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عاشوراء وأمر بالصيام قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. تعظيم النصارى يبدو والله أعلم أنه تابع لتعظيم اليهود، على اعتبار النصارى تابعون لليهود، وقد يكون هذا التشريع في حق النصارى مما هو موجود في التوراة، وعيسى عليه السلام نسخ بعض أحكام التوراة وقد يكون ليس منها، فالنصارى يتبعون اليهود. فقال إذا كان عام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، يعني مع العاشر. قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم وأبو داود. وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لا صمنا التاسع، يعني يوم عاشوراء. قوله يعني يوم عاشوراء هذا الذي أشرنا إليه قبل قليل، لأن بعض العلماء يقول عاشوراء هو اليوم التاسع، وهذا كما تلاحظون تفسير من ابن عباس لا صمنا التاسع يعني يوم عاشوراء، ولكن هذا الصحيح خلافه أن عاشوراء هو اليوم العاشر، والتاسع رقم عدد يفيد النص كما يقول الأصوليون، والعاشر عاشرة من العاشر وهو نص أيضا. المقصود هو الصيام التاسع مع العاشر مخالفة اليهود، أو الحادي عشر بعد العاشر على ما سيأتي في رواية أحمد وكانت ضعيفة. وفي رواية عند أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود صوموا قبله يوما وبعده يوما، رواه أحمد. صوموا قبله يوما وبعده وليس أو، وكان هذه الرواية تفيد أنه يصوم ثلاثة أيام، التاسع والعاشر والحادي عشر، ولكن هذه الرواية ضعيفة. إذن يتلخص لنا من كل ذلك أن صيام شهر محرم مستحب، ويتأكد صيام يوم عاشوراء، وأنه يصوم يوما قبله أو يوما بعده على ما في الرواية الأخرى، ومخالفة لليهود. وسوف يأتي معنا أيام أخرى يستحب صيامها، وسوف نشير يعني فيما تأتون به لنا من أجوبة فيما يتعلق بالمفاضلة بين الأشهر، وبخاصة أنه في الحديث الأول لحديث هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، بينما هناك حديث يدل على أن غيرها قد تنازعها هذه الفضيلة، وهذا سيأتي من خلال أجوبتكم إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. السؤال اللي سألنا عنه بالأمس في قضية الركعتين، خمس أيام وثلاثة أيام كل شهر وركعتين، لماذا منصوبة أو مجرورة أيضا؟ وركعتين قبل الغداء بعدما جاء تفصيلا للمرفوع، يقول زميلكم محمد سراج محمد الأثيوبي، والذي يتضح لي أن الذي قبله كلمة أن الذي قبل كلمة والركعتين أي أول التفصيل، وهو قوله وصوم بالنصب بدل الرفع الذي هو ظاهر تشكيل الكتاب، فإنه يصح حينئذ أن يكون صوم بالنصب بتقدير أعني كما هو شائع في مثال هذا، مثل قول النحاة أقسام الكلام ثلاثة اسم وفعل وحرف، فذكروا في هذا الرفع والنصب يعني اسما وفعلا وحرفا. يعني على كل حال بانتظار مزيد من زملائكم نتركها حتى نرى إن كان جاء غيرها. خلينا في مصدر الكتابة. يقول فتاة كانت ترى المنية والمذية قبل الزواج وبعده ولم تكن تغتسل وتتوضأ لأنها كانت تجهل ذلك ولا تدري كم كانت مدة التي كانت فيها، على كل حال إذا كان ينزل دفقا المذي على كل حال لا يجب غسلا، المذي لا يجب غسلا وإنما ينقض الوضوء، يجب الوضوء لكنه لا يجب الغسل وهو نجس، المذي نجس يغسل ما أصاب الجسد منه أو الملابس وما لوثها، أما المني فطاهر لكنه إذا خرج دفقا بلذة، يعني إذا كان في والإنسان مستيقظ، إذا كان مستيقظا وخرج دفقا بلذة أوجب الغسل، أما إذا لم يكن دفقا بلذة فإنه لا يجب الغسل إلا إذا كان نائما، إذا كان نائما واحتلم ووجد المنية فإنه يجب عليه الغسل، وإن لم يذكر احتلاما وإن لم يجد لذة إذا كان نائم، إذا كان نائما. أما إذا لم يكن نائما وكان مستيقظا فإذا خرج منه مني لا بد أن يخرج دفقا بلذة، فإن لم يكن بدفق ولا لذة فإنه لا يوجب الغسل، هذه التفاصيل لا بد أن تعلم في هذا. فإذا كان المسؤول عنه لم يكن بلذة وكان في استيقاظ فإن هذا حدث يوجب هذا، فإن هذا حدث أصغر يوجب الوضوء فقط، وإذا كان من نوم أو في أثناء النوم أو كان دفقا بلذة فإنه حدث أكبر يوجب الغسل، والذي يبدو والله أعلم أنها تحتاط إذا كان فعلا يخرج دفقا بلذة أنها تحتاط لما مضى وتحسب الأيام وتعيد الصلوات في هذه الأيام. أديت العمرة وذهبت إلى المدينة للزيارة والبحث عن عمل فلم أجد عملا، ثم خرجت من المدينة وتركت أو تجاوزت الميقات دون أن أحرم بقصد البحث عن عمل في هذا الجبيل أو الجبل ولم أجد عملا أيضا، وأتيت إلى مكة غير محرم ظنا مني أنني أديت عمرة، وعلى ذلك يجوز التحرك بدون حرج، فأخبرني بعض أنني طالما دخلت مكة فعلي أن أكون محرما وإلا فعلي إذن، فهذا صحيح إذا انتظرت للحج؟ لا، ما يبدو هذا، ما دام أنك أتيت مكة لا بقصد العمرة وإن بقصد البقاء فأرجو أنه لا يلزمك شيء، لكن تحرم بالحج من مكانك إن شاء الله، إلا إذا كنت مجيئك من أجل الحج، إذا كان مجيئك لمكة من أجل الحج فكان عليك أن تحرم، وإذا لم تحرم فعليك إذا أردت أن تحرم للحج أن تعود إلى الميقات الذي مررت به فتحرم منه، أو تحرم من هنا ويكون عليك دم. حضرت مكة المكرمة يوم 26 رمضان وأديت عمرة رمضان الحمد لله، وأنا باقي في مكة بإذن الله إذا كان في العمر بقية وأذن الله لي بالحج، فما هي الخطوات المتبعة لأداء عمرة ثم أداء مناسك الحج دون هدي؟ تكفيك عمرة رمضان ولا يحتاج إلى أن تأتي بعمرة ولا يلزمك شيء، إنما في الحج تحرم مفردا ولا دم عليك، وإن أتيت بعمرة قبل الحج فتكون متمتعا وبقيت، يعني أتيت بعمرة وبقيت الحج فتكون متمتعا ويكون عليك هدي التمتع. يوجد لي أخ متوفى وقد مات وهو لا يصلي ونشق عليه، هل أدعو له؟ أرجو أنك تدعو له إن شاء الله. من هو الخضر؟ هل هو نبي أو رجل صالح؟ الذي يدعو الله أعلم أنه رجل صالح، أنه ليس بنبي، رجل صالح ولي من أولياء الله. هل يجوز للرجل أن يرمي الجمرات عن زوجته في الحج؟ نعم، إذا كانت غير مستطيعة فله أن يرمي عنها، على معنى إذا كان زحام شديد لا تطيق أو كانت حاملا أو مريضة أو نحو ذلك. أما إذا كانت تطيق ولا تتضرر فإنها ترمي بنفسها. جئت من مصر في العام الماضي وحججت، وجئت هذا العام عملت عمرة في رمضان، والآن سوف أرجع إلى مصر وأعود إلى فرصة في الحج عن والدي المتوفى، أرجو شرح الحج من أول خروجه من المنزل. لهذا يطول بنا، سوف يأتي إن شاء الله في بعد قليل بعد أيام الكلام على الحج إن شاء الله. لكن يمكن أن نوجز فيما سأله السائل على معنى أن الذي تفعله في الحج تفعل كما فعلت في عمرتك من حيث الميقات، تحرم من الميقات وتعمل كما صنعت العمرة من حيث التنظف ولبس التجرد من المخيط ولبس الإحرام والتلبية، وتقول لبيك حجا مثلا، أو اللهم أنزل الحج عن والدي لأنك تريد أن تحج عن والدك، وتأتي إلى مكة وتطوف طواف القدوم. هذا إذا كنت نويت الحج مفردا، وتطوف طواف القدوم وتوقع على إحرامك ثم تذهب إلى منى مع الناس وتصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في اليوم التاسع، ثم تذهب إلى عرفة وتمكث فيها إلى غروب الشمس، ثم تعود إلى مزدلفة وتبيت فيها إلى الفجر، وإذا أسفرت جدا وقبل طلوع الشمس تتوجه إلى منى فترمي جمرة العقبة، ثم تحلق شعرك، وهذا كله إذا كنت مفردا، ثم تأتي إلى البيت وتطوف طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج، إلا أن تكون قد سعيت قبل سعيت بعد طواف القدوم، لأن لك أن تسعى تقدم بعد طواف القدوم. أما إذا كنت أتيت بعمرة فتكون متمتعا، تأتي بعمرة كاملة تطوف وتسعى وتقصر، ثم تلبس ملابسك المعتادة، ثم إذا كان يوم الثامن من ذي الحجة تحرم مع الناس من بيتك في مكة أو من سكنك في مكة، ثم تتوجه إلى منى وتفعل كما يفعل الحجاج. يقول سائل يسأل: ما حكم من نسي ركعتي الفجر ولم يتذكر إلا بعد يومين؟ يبدو أنه طال الفصل ما دام أنه يومين، وهي سنة على كل حال، لا يلزمك شيء ولا أرى أنك تقضيها، لأن الوقت فات جدا. ما هي كيفية البحث في هذه الحاجة؟ هل هو كلمة أفضل الشهر إن شاء الله المحرم أم على شيء آخر؟ لا، على معنى أنه هل هو فعلا أفضل التطوع، أفضل صيام التطوع شهر الله المحرم، أو أن غيره أفضل منه؟ هذا المقصود، أيهما أفضل؟ هو يقول هنا شهر الله المحرم، بينما في أحاديث ومر معنا أن أنها تدل على أيضا على أن تلك الأيام أفضل كيوم عرفة وشعبان ونحو ذلك. فكيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ بالنسبة للفتح على الإمام إذا أخطأ الإمام في القراءة بأن نسي كلمة الأخ علي يجاب عنه، نعم يرد عليه. نعم ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يفتح عليه، لكن الصحيح أنه يفتح عليه ينبه. هل يجوز المسألة في المسجد؟ وهل إذا أعطيته من باب قوله تعالى والسائرين هل يثاب؟ ولا شك أن السؤال في المسجد لم يكن ظاهرة ويؤذي فلا مانع، ويعطى السائل أيضا، للسائل حق ولو جاء على فرس. لكن إذا كان فيه إذاء وفيه مضايقة وفيه تشويش فهذا ينهى، وينبغي أن ينهى لما فيه من التشويش. ولا الأصل أنه إذا سأل في المسجد أنه يعطى، ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يسأل أصحابه فقال سأله مرة أيكم تصدق اليوم، فقال أبو بكر أنا يا رسول الله كنت في المسجد فرأيت سائلا فأعطيته، فدل على أنه يعطى السائل في المسجد. هل يجوز أن أذهب إلى مسجد لأعتكف فيه في رمضان في غير بلدي، أي أشد الرحال إليه بنيتي أنني أستريح من قراءة إمام هذا المسجد لأن قراءته صحيحة وأزيد إيمانا بتلاوته؟ أرجو في هذا أن لا حرج شد الرحل، هو فيما يبدو أنه ليس يعني لذات المسجد فيما يبدو، إنما لأنك تجد نفسك أكثر انشراحا، إما لكثرة الجماعة مثلا، وإما ارتياحك لقراءة هذا الإمام ونحو ذلك، فليس لذات المسجد نفسه وإنما لأمور أخرى. وعموما شد الرحل هذا يختلف باعتبارات، فمثلا شد الرحل لطلب العلم معلوم أنه مطلوب، بل يصل الاستحباب وقد يصل الوجوب إذا كان الإنسان طلب العلم في حقه واجبا، كما لو كان من فروض الأعيان، كما لو كان يذهب ليقرأ ليتعلم الفاتحة أو يذهب ليتعلم فروض الصلاة، فيشد الرحل إلى الشيخ الفلاني أو طالب العلم الفلاني أو البلد الفلاني لأن فيها علماء، فهذا شد الرحل معلوم أنه ليس محل البحث هنا، إنما الكلام على شد الرحل تعبد لخصوصية أو لذاته، أما لأغراض أخرى فلا حرج. وهذا أيضا من الناحية العربية نراجعها أو نعرضها جميعا مع كل ما يأتي منكم إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. Thank you.